بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا الباب 70 من كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمه الله، والحديث 4962، وكان آخر حديث: إن أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى رجل تسمى ملك الأملاك. وذكر في الحاشية، يعني قال الأصمعي: سمعت عربيا يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخنوع والقنوع وما يغض طرف المرء وما يغري به لئام الناس. والقنوع هنا ليس القناعة، وإنما القانع، أي شدة الفقر والحاجة للناس. والخنوع الذل. وما يغض طرف المرء الخزي، وما يغري به لئام الناس. الآن في الألقاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الألقاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثنا أبو جبير بن الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاث وله اسمان أو ثلاث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: ما هي يا رسول الله؟ إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. ولا زال هذا موجود في القرى، خاصة تلقى الواحد لاسمين وثلاثة وبعضها يغضب منه، والغريب اللي ما يعرفهم يظن هذا اسمه ويحصل إحراجات كثيرة. ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. باب في من تكنى بأبي عيسى. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجتنا وإن في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، اللي هو المغيرة. وعندكم في زيادة عند عبد الرزاق إن عمر قال: إن عيسى لا أبا له، كما في القرآن: إن عيسى بمريم. ومعنى في جلجتنا يعني في عدد أمثالنا من المسلمين، لسنا كالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في الرجل يقول لابن غيره: يا بني. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد، يقول لما نزلت: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الصحابة: بقينا نحن في جلج لا ندري ما يصنع بنا. قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عنه فلم يعرفه. وقال بعض الناس: الجلج رؤوس الناس، بقينا في عدد رؤوس كثيرة من المسلمين. وقال ابن قتيبة: بقينا في عدد من أمثالنا لا ندري ما يصنع بنا. ويقال: الجلج في لغة أهل اليمامة جباب الماء، أي تركنا في أمر ضيق كضيق الجباب. الله أعلم. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال الرجل يقول لابن غيره: يا بني. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول: كثير الحديث. نعم، لا بأس، يقول: يا بني. نعم. باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. نعم. حدثنا مسدد أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر، وسالم بن أبي الجعد عن جابر، وسليمان اليشكري عن جابر، وابن المنكدر عن جابر نحوهم، وأنس بن مالك. نعم. باب من رأى لا يجمع يروى إيه الحديث اللي بعده. باب من رأى لا يجمع بينهما. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود رواه بهذا المعنى ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرع عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين. وكذلك رواه عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه، رواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين، اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك. باب في الرخصة في الجمع بينهما. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. ولم يقل أبو بكر قلت. قال قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدتي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ بعض الحديث يضعف بعضها، لكن أقوى شيء الرخصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي ذهب إلى المنع، وفي بعضهم منع الجمع، وبعضهم رخص وقال إنه مكروه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي عن مالك. لكن أقوى شيء فعل الصحابة، عندكم آخر سطر صفحة 21 قال وكان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم، هذا واحد، وفيه الحديث اللي تقدم، وكان محمد بن أبي بكر الصديق يكنى أبا القاسم، وكان محمد بن جعفر بن أبي طالب يكنى أبا القاسم، وكان محمد بن سعد بن أبي وقاص يكنى أبا القاسم، وكان محمد بن أشعث والد عبد الرحمن صاحب الفتنة وأبوه الصحابي يكنى أبا القاسم، وكذلك محمد بن حاطب يكنى أبا القاسم. جمع كل واحد منهم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. فإذا كان هذا مروي عن مالك وهؤلاء فعلوا، فيكون هذا أقوى شيء اللي هو العمل، أقوى شيء العمل، وما الحديث يكون فيها تعارض في الظاهر. نعم. باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قالوا مات نغره، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. يا أبا عمير ما فعل النغير. يجوز تكنية اللي يصلح تكنية الصغار، وترى الكنية للصغار طيبة لأنها تسبق لقب السوء، تسبق لقب السوء. لو أن الإنسان إذا ولد له ولد كناه كان اشتهرت الكنية وسبقت ألقاب السوء، وأيضا فيها تحبيب وفيها تشريف وفيها وهذه والله مجربة سبحان الله فيها خير. وهذا الحديث تعرفون قصة الشافعي معه مشهورة، أن أهل الرأي يضحكون بهذا الحديث لأنه أعداء الرسول، وقالوا أهل الحديث ما عندهم إلا أبا عمير ما فعل النغير. فاستلقى الشافعي في ليلة يريد النوم، استخرج منه 60 حكم، يقولون استخرج منه 60 حكم ما بين فقهي وغيره، منه الصيد في حرم المدينة، ومن تكنية الصغير، ومن حبس العصافير، ومن أشياء كثيرة يعني. وقال هذا 60 حكم في يا أبا عمير ما فعل النغير، لكن أنتم وش عندكم إلا الزبالة، كل واحد بس أرى وأرى. فالشافعي رحمه الله كان سيف مصلت عليهم، أعطاه الله الذكاء والنبل، فكان سيفا مصلتا عليهم، حتى قيل كانت أقفيتنا أهل الحديث بأيدي أهل الرأي، يعني يرون أنهم هم أهل الذكاء، حتى جاء الشافعي فأصبح الواحد منهم لا يساوي بعرة. نعم. باب في المرأة تكنى. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحب لهن كنى، قال فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود وهكذا قال قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه، وقال أبو سامة عن هشام عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلم ومسلم بن مقعنب عن هشام، والصواب كما قال أبو سامة. كذلك المرأة حتى لو ما لها ولد تكنى أم فلان لو بابن أختها، هنا عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة ابن أسماء وأحب الناس إليها، قال اكتني بابنك، ابن الأخت ابن والخالة أم، اكتني بابنك يا عبد الله. فكانت عائشة أم عبد الله. نعم. باب في المعاريض. حدثنا حيو بن شريح الحضرمي إمام ومسجد حمص قال حدثنا بقي بن الوليد عن ضبار بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. هذا أيضا يدل أن المعاريض ليست هي الأصل، وهذا يؤيد كلام الشيخ محمد أن عدها من أنواع الكذب في غير ما رخص فيه. تذكرون رسالة الكذب ذكر منها المعاريض لغير حاجة، فهذه خيانة، أخوك يصدقك وأنت تكذب. وهذا مثل الآن كثير من الناس يفعل هذا من باب المزح ولا ذا، تجد أخوهم صدقه، تجد أخاه قد صدقه وهو يكذب عليه، هذه خيانة. نعم. باب قول الرجل يزعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله رضي الله عنهم أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعم. قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة، حذيفة رضي الله عنه. كذلك هذه أكثر بضاعة اليوم الناس زعموا. اليوم في أحد شاف الأحداث السياسية مثلا، في أحد شاف، في أحد حضر الاجتماعات، في أحد يعرف حقائق الأمور، في أحد يعرف غايات الناس، ما أحد يدري، لكن مطيتهم زعموا. كل ماذا قال يقولون بئس المطية، والله الإنسان يحدث بشيء متأكد منه وأحاط به علم أو يسكت. نعم. وإذا تعود عليها حتى في الدين بيقول والله قيل المسألة قولان، وصار الدين كله زعموا وزعموا كأنه ما جاهم اليقين من الله. نعم. باب الرجل يقول أما بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد. أما بعد فاصل، يعني أما بعد ما تقدم فكذا وكذا، ولذلك يعقوبها حرف الباء الفاء، يعقوبها حرف الفاء، أما بعد فإن كذا وكذا، يعني هي تعتبر فاصل وتصلح أكثر من مرة في الحديث، كلما أردت فاصل تقول أما بعد. نعم. باب في حفظ المنطق. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. نعم. الكرم الحقيقي هو الرجل المسلم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لكن العنب قولوا عنب. نعم. باب لا يقول المملوك ربي وربتي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فانكم المملوكون والرب الله عز وجل. سبحان الله، الانسان اذا اهتم بشيء وفتح له فيه. الحين أكثر أهل الحديث يجعلون هذا الحديث تحت باب حفظ المنطق، وصحيح يعني باب المناهي اللفظية وأنك تحفظ لسانك، لكن الشيخ محمد الله يرحمه لما كان التوحيد دائم بين عينيه جعله رابطة بالتوحيد، وأنه أن الزلل في الألفاظ هذا يؤدي إلى شيء خطير. تقول ربي للسيد أو تقول ربتي، قل سيدي وسيدتي. وأيضا السيد ما يقول عبد، ما يقول فتاي، ما يقول له عبدي وأمتي، يقول فتاي فتاتي، فإنكم كلكم مملكون والرب الحقيقي هو الله جل وعلا، فهذا فيها ارتباط عظيم بالتوحيد. نعم. حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي. طيب. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. نعم. كذلك لا تقول المنافق يا سيد أو السيد فلان، حتى في المكاتبات أو مثلا تكتب خطاب لأحد البنوك البنوك مجاهرين بالربا كلهم، فتقول السادة مصرف كذا وكذا، ليسوا سادة، هذولا أعوذ بالله محاربين الله ورسوله. ولا تكتب للكفار السيد فلان، أو حتى بالإنجليزي دير أو كذا، لا نشوف لك كلمة ثانية ولا سمي باسمه ولا. نعم. باب لا يقال خبثت نفسي. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيف عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقول لقست نفسي. إيه معنى خبثت نفسي؟ يعني ضد طيب النفس، يقول كان ذلك اليوم خبيث النفس، معناها ليس الخبث الكفر، لا النفس يعني مثل ما يقولون مزاج متعكر، تعكر المزاج يسمونه العرب خبثت نفسه، وقال دخلنا عليه وهو خبيث النفس، يعني مو بصافي، لكن مو بطيب كلمة الخبث هذه، فأحسن منها يقال لقست نفسي، المعنى واحد لكن تهرب من لفظ الخبث. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. كذلك هذه حفظ المنطق وحفظ التوحيد، هذه من حفظ المنطق وحفظ التوحيد، لأن هذه فيه تسوية ظاهرة، والتسوية في اللفظ قد تؤدي إلى التسوية في المعتقد. نعم. باب مثل الله، في كل الدول تجد مكتوب الله والمليك أو الله والرئيس والوطن، وهنا الحمد لله بعد دعوة الشيخ صار يكتبون الله أولا ثم الملك أو ثم الوطن أو الكلام اللي يقولون هذا، لكن لابد أن الله لوحده، وحتى اللي يعلقون اللوحات يكتبون الله محمد، هنا ممنوع في المساجد في المجالس، محمد عليه الصلاة والسلام عبد ورسول ليس ند لله. نعم. باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. نعم. بئس الخطيب أنت لأن قال يعصيهما، لو قال يعصي الله ورسوله. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني من عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميم عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دبته. بعض المناهي اللفظية هذه يكون أصلها صحيح لكنه من باب حفظ التوحيد وحفظ هذا، مثل قوموا بنا نستغيث برسول الله على هذا المنافق، هم استغاثتهم صحيحة لأنه من حي قادر، لكن أراد أن يغلق الباب كله ويحفظ جناب التوحيد. وكذلك هنا من يعصيهما، في بعض الألفاظ فيه من يعصيهما، لكن أحيانا الظرف أو البيئة تدل على أنه فيه يعني خوف على التوحيد، فيقول بئس الخطيب أنت، يشدد عليه أنك ما تقرن في اللفظ وأمثال هذا. فكل هذا حتى لو كان أصل صحيح فإنه يحفظ جناب التوحيد، ولذلك تبويب الشيخ محمد موفق فيه حفظ جناب التوحيد. نعم. عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. كذلك الشيطان إذا نسبت الفعل إليه تضخم، يقول هذه بقوتي أنا اللي عثرته وأنا اللي سويت، لكن دائم إذا تبغى يصير مثل الذباب قل بسم الله، تعوذ بالله منه، قل أعوذ بالله من الشيطان، يتصاغرين يكون مثل الذباب. لا تنسب له الفعل وإن كان هو متسبب فيه، لا تنسب له الفعل، دائما احقره إن كيد الشيطان كان ضعيفا، احتقره دائم وأهنه. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول، وقال موسى إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال مالك لها ضبطين، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني إما أنه أرداهم وإما أنه أرداهم أي تسبب في هلاكهم، أو يكون أنه أردى واحد فيهم، هذه لها معنية، يكفي شرح مالك لها. نعم. قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. هذا واضح، إذا كان يتكلم عن غربة الإسلام وانحراف الناس عن دينهم وضياع حقوق الله عز وجل ويقول والله هلك الناس تحزنا على حال الإسلام، هذا لا بأس به، وهذا حصل كثير من الصحابة. وإذا قال عجب بنفسه وتصاغر للناس أو رغبة أن ينتشر الفساد، هذا هو أهلكهم أو أهلكهم، وهذا يقع فيه كثير من أهل الجهات الاحتسابية والأمنية والقضائية، تجدهم إذا تكلموا يقولون هلك الناس لو تشوفون وش عندنا من القضايا وش عندنا من الفساد وش عندنا كذا، حتى يكونون يهلكون الناس هم ويزيدون الشر. نعم. باب في صلاة العتمة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. وانتبهوا الكلمة لا تغلبنكم، لا تغلبنكم لو تضعون تحت خط أن المنهي عنه الغلبة، لأن قد تأتيك أحاديث أو آثار فيها العتمة، فيها تسمية العشاء بالعتمة، فإذا كان نادر أو أحيان لا بأس، أما إذا غلبونا الأعراب فهذا خطأ وهذا منهي عنه. هم يسمون العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، ما يحلبون الإبل إلا تلك الساعة ساعة العشاء فيسمونها العتمة، ونحن نسميها العشاء، والأسماء الشرعية ما تغير، ولا يغلبنا الأعراب ولا يغلبنا أهل الفلك ولا يغلبنا أهل السياسة ولا يغلبنا أهل الاقتصاد ولا يغلبنا أهل الصحافة، نحن أسماءنا الشرعية ما نحرفها، نحتفظ بها ونتشرف فيها. الآن ما عاد تفرق الشيخ من السياسي من الصحفي من الفاجر، من الألفاظ واحدة، والخطب الخطب تلقاها كأنها خطب بعض خطب الحرمين، الله يشرف الحرمين، كأنك في الأمم المتحدة، ما عاد فيه لا ألفاظ شرعية ولا آيات ولا حديث، كأنها خطب الأمم المتحدة. هذا ما بطيب ولا في خير. وبعض الناس يغرونهم، تلقى ألفاظه مثلا ألفاظ الفلكيين، ولد الهلال ومات الهلال، والألفاظ الشرعية رؤية، رؤي ولا ما رؤي. وبعض الناس يغلبونهم أهل السياسة، يعني في الأمور لو تلاحظون الآن كأن أهل الشرع ما لهم ألفاظ في القرآن والسنة، فلا يغلبنكم أحد لا أعراب ولا غيرهم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. لكن استشهاد خطأ، في فرق بين أرحنا بها وأرحنا منها، إن كان يقصد أرحنا بها فهذا صحيح، وإذا كان أرحنا منها أو لكي نتفرغ لأشغالنا أو ننام هذا استشهاد خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها بالباء وليس أرحنا منها أو أرحنا منها، حتى لو كان ليس يستثقلها ولكن يريد أن يتفرغ لأشغال الدنيا هذا يعاب عليه. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية أتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. هذا يبدو أنه صحيح، استشهاد صحيح، لأن هذا مريض، هذا مريض وكأنه يريد الصلاة راحة له، وكأنهم عابوا عليه أن الصلاة عبادة وليست راحة، يعني كأنه حظ دنيا أنك تبغى تريد الراحة بالصلاة، كأنه حظ نفس يعني، فقال لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها، فمن أراد الصلاة راحة له وليس حظ نفس، وإنما أنه ما يستريح إلا بلقاء الله وبمناجاته وبالتعبد له، هذا صحيح. وإذا أراد أنه يستريح منها أو يتفرغ لأشغاله أو حتى أراد أنه يعني له نوع حظ نفس فيها، يعني بعض الناس يمكن ما قصده التعبد لكن قصده أن الصلاة هذه يحس فيها بخشوع أو روحانية أو شيء، هذا اللي عابوا عليه. نعم. حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. يعني ما يصف أحد أن أبوه يفعل وجده يفعل. قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يمدح مثل العرب، أبوي اللي يفعل ويذبح الناس وجدي اللي يكرم، ما يفعل هذا. إذا بغى يمدح أحد أو ينسبه أو يصفه، يصفه بقدره عند الله عز وجل. يترك الأنساب والأحساب هذه ما عمره مدح أحد بها. صحيح أن الناس لهم قدر ولهم مقامات والوفود يكرمون، لكن أن يكون مدح في المجالس أن هذا أبوه كذا وهذا جد كذا وهذا قبيلته كذا، ما يفعل هذا. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل فلان كذا، نعم الرجل فلان، خير فرساننا أبو قتادة، خير رجالتنا أبو سلمة. تكلم في الدين فس، لأن هو عليه الصلاة والسلام أتى بالدين، ترك الدنيا والأحساب والأنساب لهم، هو خيرهم حسب ونسب. ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما روي في الترخيص في ذلك. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. يعني إذا نسبت مثل فرس ما في شيء هنا، يعني يقول هذا نوع رخصة إن الفرس هذا كان يعاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه فرس لأبي طلحة قال وجدناه بحرا. هذا ليس من أمر الدنيا، هذا أراد للجهاد الفرس هذا. والمنذري ما عرف يعني يجتهد في مراد أبي داود، فقال يمكن قصده استعمال ألفاظ ما ينسب أحد إلا إلى الدين، قصده استعمال ألفاظ الشرعية. المراد مثل ما قلت لكم، لأنه قال أحد ما قال لفظ ولا قال أحد. نعم. ها ومثل هذه مثلها ما ينسب للأجداد اللي كذا، ينسبهم للألفاظ الشرعية، مهاجري أنصاري كذا، يمكن هذا داخله فيها. نعم. باب في الكذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. الصدق يكون في النية، يصدق في نية الهجرة ونية الجهاد ونية العلم ونية العبادة ونية طلب الآخرة. والصدق يكون في العمل، أن يصدق قوله عمله، وكبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والصدق يكون في اللسان، والصدق يكون في الحال والعزم. الصدق يعني عام، والرجل لا يزال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب أيضا كذب في النيات، مثل مهاجر أم قيس من هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وهو يزعم أنه مهاجر لله. والكذب في الأعمال، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والكذب في الأقوال، والكذب في الأحوال، وهذا يهديك إلى الفجور. كل ما توسع في الكذب تكون فاجر، وإذا كنت فاجر كنت من أهل النار. ودائما الكذب مربوط بالفجور، والصدق مربوط بالبر. من أراد يكون من الأبرار فليكن من الصادقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من فعل ما في الآية ثم قال أولئك هم الصادقون. ولو تلاحظون سبحان الله أحوج شيء الدين والرسالة، أحوج شيء المتصف بها من الأخلاق هو الصدق والأمانة. وهذه سبحان الله بالذات كان يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهذا من أعظم دلائل النبوة. الحين الرسول وريث الرسول من العلماء، أحوج ما يكون أن يكون صادق وأمين. صادق ما يكذب، ما يكذب على العلماء، ما يكذب في الأقوال، ما يكذب في النسبة، يعني صادق بحيث أنك تأمنه، لأن الناس تنزع منهم الأمانة والصدق. وكذلك أمين ما يخون، ما يكتم، ما يطلع شيء ويخفي شيء. فكلما كان العبد أصدق وأكثر أمانة كلما كان أحرى أن يلقى وراثة النبوة، لأن الصفتين هذه بالذات ضرورية جدا للنبوة أو وراثة النبوة. ومن العجائب أن العرب أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال 40 سنة في الجاهلية أنه كان يسمونه الصادق الأمين بالذات هذه، مع أن فيه صفات أخرى، كان يقر الضيف ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدار، لكن كلهم لا شافوه قالوا هذا الصادق الأمين، كلهم متواترين على هذا الشيء. وهذا ترى هو بالضبط اللي تريد الرسالة، تريد الصادق الأمين. ولذلك أيها الأخوة، على قدر ما تساهل في الكذب ولو في المزح، على قدر ما تحرم من وراثة النبوة. وقال عبد الرحمن المهدي: الذي يحدث بكل ما سمع لا يكون إماما قط، لأن اللي يحدث بكل ما سمع ما يكون صادق وله متثبت، ما سمع إجابه، صحف، مواقع، تغريدات، كل شيء يسمع يجيبه، هذا ما يكون إمام. حتى يكون ضابط عقله، ضابط وش يخرج من رأسه. وكذلك الأمين، أمين بحيث أنه إذا استأمن الله عز وجل على الدين هذا ما يطلع شيء ويخفي شيء ويتتبع أهواء السلطان ولا أهواء الناس، لا، أمين حق أمين على الرسالة. وترى الأمانة على الملة أعظم من الأمانة على الدنيا والأمانة على الدولة، ولا الأمانة على الملة هذه أعظم شيء. لذلك أهل العلم قبلنا استحفظوا كتاب الله وخانوا، صاروا يكتبون كتاب بأيديهم يقولون هو من عند الله. وفي هذه الأمة كثير من شابهها، لا صدق ولا أمانة، يكذب ويقول هذا من عند الله، ويخون ويقول هذا من عند الله. فالمراد الآن أيها الأخوة، النبوة انقطعت وختمت بأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أو أفضل أو سيد ولد آدم. لكن من أراد أو أحسن الظن بالله عز وجل وأراد أن يكون وريث نبي، كلما تكون أصدق مع نفسك ومع ربك وفي حالك وفي خلوتك وفي جلوتك وفي سرك وفي علانيتك، كل ما تكون أصدق مع الله ومع نفسك ومع الخلق وأكثر أمانة حتى في السر، ما تخون، ما تنقل خبر ما أذن لك فيه. الحين مر معنا حديث صاحبك لو التفت بس خلاص صارت أمانة، ما يصلح الخيانة هذه، ما تصلح. الآن كثير من الناس يحتاجون تزكية من طلبة العلم وغيرهم، يجي أصلا حتى غير الأخبار ينقلها بلا إذن، الصور يجي يصورك وأنت ما تدري بلا إذن، ويصور أغراضك ويصور ذا بدون إذن، يخون، ما عاد تأمنه، تخاف بكرة لو يدخل بيتك صور بيتك بدون إذن، معهم الجوالات هذه ولا عاد تأمنهم، ويسجل كلامك بدون إذن وينشر كلامك بدون إذن. هذا متى يصير إمام؟ هذا لو يجلس عمر نوح ما يصير إمام قط. حتى يكون صادق وأمين ويعرف وش يترك وش يخلي. فالبر يهدي أن تكون صديقا، والصديق هو المرتبة اللي تحت النبوة. الصدق يهديك البر، والبر يهديك إلى الجنة. وهنا أن الواحد يصدق ويتحرى الصدق في كل أمره حتى يكون صديق، ترى مو بسهلة ذي، مو بسهلة. لو تدقق على نفسك اليوم، من اليوم بتشوف أشياء كثيرة تحتاج أن تحرى فيها الصدق، في نيتك وفي حالك وفي كلامك وفي عزمك وفي الله المستعان. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن رجل من موالي عبد الله بن عامر بن ربيع العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعالي أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. شوف النموذجين، هذه اللي يحدث بحديث ما هو بصدق ويتساهل فيه حتى يضحك القوم، يا كثرة فينا الناس، هذا ويل له ويل له ويل له. وش استفاد؟ بس يضحك الناس. أصلا اللي يتولى مهنة ضحك الناس هو أرد الناس، ما تلقى رجل شريف همه أن يضحك الناس، هذا في العادة رجل دني، يتخذون السلاطين وأهل الدنيا يجيبون يضحكهم، إلا الشيء اللي يأتي عرضا، أما يجعلها مهنة له هذا ما تلقى شريف يفعل هذا. فكيف إذا كان يكذب لك؟ هو لازم إذا كان بيضحكهم الصدق أحيانا ما يضحك، يضحك الكذب. عندنا مثل يقول ما يضحك الأخبال، اللي يضحك الأخبال. والثانية المواعيد، حتى الأطفال تعال بعطيك بوديك خلاص، حتى أولادك، أولادك وأولاد غيرك بطلعكم وبمشيكم وبوديكم السوق وبشتري لكم، ولا تفعل تكتب عليك كذب. حتى يقول واحد من الأطفال قال أبوي لا عاد تقول إن شاء الله، كل ما قلت إن شاء الله كذبت، حتى ما عاد حتى كلمة إن شاء الله ذي قمنا نخاف منها. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود لم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني. وتذكروا كلمة عبد الرحمن المهدي، من حدث بكل ما سمع لا يكون إماما قط، ذكرها مسلم في مقدمة صحيحة، من حدث بكل ما سمع لا يكون إماما قط ولا يكون موثوقا قط. شوف الآن في أحوال الناس اللي ما لقاه جابه ما عاد تأمنه، لأنه يجيب لي خرابيط، يجيب لي سؤال مو صحيحة، هم بعدين ما عاد تصدق من لا حق ولا باطل، لصار إنه يقولون فلان لا أتركه، فلان ما سمع من شيء جابه، ما عنده مصفاة، ما عنده مصفاة في ذهنه يختار الأخبار ويختار الشيء اللي كل شيء يسمع يجيبه، مثل غربال هذا بعدين يسقط، حتى أحيانا يجيب كلام صحيح ما عاد يقبل منه. وذكر من هو واحد من السلف اسمه ابن أشرس، قال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، مو بيعني أن نتعمد، ما حد يقبل صدقه، ومن عقوبة المبتدع ألا ترى حسناته، ما أحسن هذا الأثر. ومر معنا في ابن أبي الدنيا من عقوبة الكذاب يعني العقوبة المعجلة أنه ما عاد يقبل صدقه. ولذلك إخوة يوسف في المرة الثانية كانوا صادقين وحلفوا وقالوا اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وولدك ومدروش، قال أبوهم ما سولت لكم أنفسكم أمرا، لأن المرة الأولى كذبوا وجابوا الدم الكذب خلاص. وتعرفون القصة ذيك اللي واحد بيجرب أهل قريته، هو راعي قام يصيح الذيب الذيب وجو يركضون، يعني جو له ما عنده لا ذيب ولا شيء. المرة الثانية جاء الذيب صحيح ويصيح ويصيح وأكل الذيب غنمه ولا حد جاء، هذا ترى مثل اللي يكذب من عقوبته ما عاد الناس يصدقونه، حتى مرة يجيب صحيح ما عاد يصدق. والمبتدع من عقوبته ما ترى حسناته، الناس اللي فيها خير ولا الناس اللي فيها ما فيها خير ذي الحين ما يشوفون الحسنات. نعم. باب في حسن الظن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا نصر بن علي عن مهنة أبي شبل قال أبو داود ولما فهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر ابن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنة ثقة بصري. نعم، حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن بالله، وأيضا إحسان الظن بالناس، الإحسان اللي هو ليس داخل في الاحتراس، وأيضا البحث عن حسن الظن مثل حديث صفية اللي يأتي بعده إن الناس ما يسيئون بك الظن، هذا من حسن العبادة إنك ما تأتي في مواطن ريبة أو مواطن شبهة، والمواطن اللي يشتبه فيها لازم تبين. النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخل لا ريبة ولا شبهة وبين، قال إنها صفية. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته وأزوره ليلى فحدثته وقمت فانقلبته فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. نعم، هذا عبرة، إذا كان إنه قد تفهم على غير وجهها لابد تبين. نعم. باب في العدة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجد ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. هذا على اعتبار صحة الحديث، إن شاء الله ما عليه إثم إذا اجتهد، لكن يخبر أخاه. الآن في جوالات، وفي إذا ما قدرت وأنت من نيتك أن تفي تخبر أخاك، سواء في دين ولا في عزيمة ولا في وليمة ولا في شيء. إذا كان وعدت أنك تأتي وفي نيتك أن تأتي ثم ما استطعت، لكن تخبره. وابن طهمان هذا مرجي، إبراهيم الطهمان مرجي. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدت أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. قال أبو داود وهكذا بلغني عن علي بن عبد الله. قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. لأن قد يشتبه بعبد الكريم بن أمية بن أبي المخارق. ليس معناه أنه جلس عليه الصلاة والسلام ثلاث أيام في نفس المكان، لا، معناه أنه كان ينتبه للمكان دائما، يجي فيه يروح ويجي إذا صح الحديث، مو بيعني أقام فيه ونام فيه، لأنه في مكان سوق ولا، بس أنه كل شوي يجي اهتم به حتى يجده. فقال شققت علي أنا أنتظرك. وأثنى الله على إسماعيل عليه السلام فماذا قال؟ إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، وكان رسول النبي. انتبهوا للأخلاق هذه، ترى هي من أسباب الرسالة، من أسباب اختيار الله رسالة وبعد رسالة وراثة رسالة، الأخلاق هذه. إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، كذلك التواضع. قال الله لموسى إني نظرت في قلوب العباد فوجدت أكثرهم تواضع للحق وللخلق قلبك، فاخترتك للرسالة وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن فيه أخلاق معينة أحرى أن يكون الخير إليها أسرع من السيل في صبوبه وفي حدوره. تواضع، صدق الأمانة، صدق الوعد، صدق الحديث، السمت الحسن، هذه إن شاء الله أنها أقرب الخير لها. وأعظم منصب الآن بعد ما ختمت النبوة، أعظم منصب يصل إليه العبد وراثة النبوة، أن يكون صديق يقوم في الناس مقام الأنبياء. وهذه ترى لابد لها من تجهيز، أخلاق، تزكية، لابد. تأملوا في صفات الأنبياء تجدون عجائب، رحمة، إحسان للخلق. نعم. باب في المتشبع بما لم يعطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت بما لم يعطي زوجي؟ قال المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ها ها تشبعت لها بما لم يعطي زوجي، قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. شوف الآن لا زالوا هنا خاصة في نجد يسمون الضرة جارة، يسمون الضرة جارة، وهذا مشهور عند العرب في أشعارهم إنها جارة وهي ضرة، ودائما من الضرائر تتشبع لجارتها بما لم يعطيها زوجه، تسوي نفسها أن أعطاه وما أعطاه. حتى بعضهم يقول كان في البادية ولا منها خذت راحة الوايت وتسوي نفسها تغتسل وهي لما جاش أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حتى بس تقهر جارتها هو لا جاء شيء ولا. هذا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور أو أعطاني أو فكيف عاد أن هذا في غير النساء كثير تشبع بما لم يعطى؟ عاد هذا في أهل العلم أكثر وأكثر، في أهل العلم أكثر وأكثر عندنا تشبع بما لم يعطى، يفرحون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي الناس كثير هذا يقولون يكبر نفسه بالخرق، كبر نفسه بالدفاتر والكتب، كبر نفسه بالألقاب، حتى يقال شيخ تلقى اسمه تحت ثلاثة سطور، عضو كذا وعضو كذا وعضو كذا وعضو، العضو هذا متى بس. نعم. باب في المزاح. ها إذا كان أعطاه الله فهم صحيح ويريد الناس يأخذون منه كما قال ابن مسعود لو أعلم أحد أعلم مني أما إذا كان يتشبع لكي يحمد بما لم يفعل ولكي يري الناس شيء هو مو بعنده، مثل هذه الزوجة اللي تشبع، وهذا الأصل في الضرائر إنها يعني حتى لو تلمح وتعرض وداني جابني شرالي سوالي قال لي، هو أحيانا لا قال ولا ودى ولا. نعم. باب في المزاح. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة، قال وما أصنع بولد الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. المزاح لا بأس به، لكن يكون مثل الملح في الطعام، مثل الملح، ما يكون هو الطعام هو القوت، لا تحميض. فكان أشراف الناس وساداتهم وسادات الناس الأنبياء يمزحون، لكن يمزحون يعني لو تحسب مزاحة في جدة تجدها كالملح في الطعام، تحميض يعني. وأما عد كثرته ما هو بطيب، يقول يورث الضغينة ويجري عليك النذل السفيه، أصرت مزاح تجروا عليك الناس، فإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والولد النذل ويورث الضغائن. كم من ضغائن جاءت في المزاح، والناس مو بطبعهم سوى، بعضهم حساس وبعضهم يحسب الحسابات وبعضهم تمزح معه وتصير كارثة، تصير مشكلة الأول. المزاح ما فيه خير، الكثار منه ما فيه خير، وأيضا اللي يهتم بالآخرة ما يكون مزح كثير. وأيضا من مفاسده أن الناس إذا عرفوا منك المزح ما عاد يقبلوا منك للمزح. في بعض الدعاء عندنا القصاص اشتهر أنه يقص بإضحاك الناس ويكذب ليضحكهم، فكانوا يأتون المحاضرة وإذا طلعوا قالوا اليوم الشيخ ما ضحكنا، ما جاب شيء يضحك، صار الشيخ مضحكة. ليش؟ لأن هو أصلا رسم صورة لنفسه عند الناس أنه بس يضحكهم، بئس الرجل هذا، ولن يضحكهم إلا بالكذب والخبال. فالمزاح تعود عليه، وحتى في غير القصاص، حتى في أحوال الناس العادية تلقى بعض الناس ما عاد يقبل منه أن يضحك، لو يجيب جد ما عاد يقبل منه، خلاص رسم صورة الناس أن هذا مضحك أو مضحك له، والله يأتي بجد ما يقبلون منه، وإذا جاء الجد ما ينادونه، يخلونه للخبال. في المزاح ملح في الطعام، يعني أيضا الخشونة الزائدة والكزازة الزائدة كنساك العجم ما فيها خير. نساك المدينة لو تشوفون عبادة المدينة يضحكون ويمزحون، لكن هم أعبد من ذولاك وأعمق منهم. وأنا قلت لكم مرة، شوفوا اقرأوا حلية الأولياء إن شئتم، وشوفوا عباد المدينة والفقهاء السبعة والآثار اللي فيهم، وشوفوا عباد يعني اللي يوازيهم في نفس الطبقة من عباد العراق، ترى هم الأكابر ما بصغار، شوفوا الفرق بين اثنين. تلقى العراق عندهم شوي كزازة وعندهم شوي يعني شيء ما هو، وأهل المدينة فيهم عمق وفيهم عربية أكثر، يعني يتوسعون شوي. وقالها مرة سعيد، قال هذا من ظرف أهل المدينة، لو عرضت على العراق لفعلوا وفعلوا، سعيد المسيب. هنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح لهم واحد قال احملني، يعني عطني شيء أركب عليه وقاتل، قال بنحملك على ولد الناقة، ولد الناقة القعود، والقعود ما يركب، تركب القعود ولا، لكن أيضا الكبير ولد ناقة بعد، كل البل ولد. هو صدق عليه الصلاة والسلام، وكذلك المزاح انتبه له يجرك الكذب دائم. قالوا شو يفعل بولد الناقة؟ هو ذهب وأهله إلى القعود ولا حاش صغير، شو يسوي به؟ قال البل كلها ولد الناقة. ويروى أنه قال الوحدة، قال زوجته اللي في عينه بياض، قالت لا هو في عينه بياض، كل واحد في عينه شحمة، هذه بس الواحد يذهب وأهله إن عينه فيها عيب ولا. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عزار بن حريث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالية، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال ألا أراك ترفعين صوتك، أراكي أراك تكون للظن والفتح تكون الرؤية، ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، مغضبا من ابنته إنها رفعت صوتها، والأزواج يكون بينهم، النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ يقول عائشة: يقول أنقذتك من الرجل. ومعروف عاد أبو بكر رجل حديد. نعم. قال: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. اللهم صل على محمد. ما أشد حبه له ولابنته، وما أعظم بركة آل بكر على الأمة كلها، كما قال أسيد: والله ما أعظم بركتكم يا آل أبي بكر على المسلمين كله، جاب الله التيمم عن طريقهم، جاب الله الخير عن طريقهم. نعم. حدثنا محمد بن الفضل قال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. نعم. حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال: أدخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت. أدخل رأسي بس ولا أدخل أنا كلي. نعم. حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال: إنما قال: أدخل كلي من صغر القبة. القبة صغيرة، يقول: أدخل كلي ولا بعضي. نعم. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. كان أذني فيها يعني شوي، كان يمازح عندكم في الحاشية. قال أبو أسامة: إنما يعني به أنه يمازحه. وكذلك يا ذا اليدين، مازح ما فيه شيء. وكان الصحابة يتمازحون، ولكنهم إذا أريد أحدهم على دينه كأنه مجنون. نعم. بأم من يأخذ الشيء على المزاح. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن أبي ذيب وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذيب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جاد. وقال سليمان: لاعبا ولا جد ولا جد. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لم يقل ابن بشار ابن يزيد، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حتى عصاه ولا متاعه ولا مفتاحه ولا جواله ولا قلمه لا تأخذه، هذا مو مزح، لأنك لو بس ترويع المؤمن أو تخويفه أو همه أو تضيع وقته يروح يدور أغراض هذه وبعدين تكتشف أنك مخبيها وتمزح معه، أو مزح هذا. وترى انتبهوا للناس، ترى الناس إذا فتحت بعضهم مزح ثقيل، خاصة عوام الناس ذول يصير عندهم أعوذ بالله مزح ما هو بمزح، وبعض مزحهم يؤدي إلى عاد الزعل. في بعضهم أصحاب يمزحون مع عريس اليوم عرسه، وراحوا حبسوه، كلموا المرور، مرور رفيق لهم رجل مرور، وقال: أنت عليك مخالفات، وحبسوه يوم عرسه ولا طلعوه إلا بعد العشاء بساعة، والناس قد تجمعوا ولا تجهزوا. ليه؟ قال: نمزح. الفساق ما تعطيهم وجه، ترى بعضهم ما يعرف يمزحت. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كذلك ترويع مسلم حتى لو حبل ولا شيء، ولا الترويع ما في خير. سبحان الله، الإيمان هذا قيد، يقيدك من أشياء صغيرة وكبيرة، ما يقيدك إلا الإيمان، والنفس تفلت. نعم. باب في المتشدق في الكلام. حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة قال: حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. الباقرة هذه البقرة يزعلون على البلاد في خصومة بين الناقة والبقرة. الباقرة أول شيء نتخلل بلسانه وتلف كل شيء بلسانه. فالبليغ من الرجال اللي يتفاصح كذا وتشدق، اللي ما بعد شافه يشغل الإذاعات الآن، إذاعة القرآن ولا غيره، ويشوف كيف يتكلمون في الإذاعة. تعرفهم أنت بأشخاصهم، تعرف كلامهم، تعرف لهجتهم، لكن إذا جاء في الإذاعة شوف كيف يغير النبرة ويغير الصوت ويغير، لأن هذا يعني. وبعضهم إذا جاء في محاضرة ولا في درس ولا في شيء يغير، وهذا نوع نفاق، بل حتى تعمد الفصحى الشديدة وأحيانا يفتح باب نفاق. الفصيحة السهلة خير من الفصحى المتكلفة، وأهم شيء ما أوصل المراد. فالله يبغض البليغ من الرجال، يبغض، أعوذ بالله، لأنه نوع نفاق. وقد جاء في مر معنا في حديث وأثر البيان والبذاء للمنافق، والعي يعني كثرة السكوت وقلة الكلام، والحياء للمؤمن. سبحان الله، المنافق تجد فيه بيان، يقول وتسمع لقولهم، يحب تفاصح، يحب تشدق، ويحب يكثر الكلام، ويتكلم من طرف لسانه ويتخلل بلسانه، تخلل الباقرة بلسانه. قد شفتوا بعض خطباء الحرمين كيف يتخلل كالبقرة، يجيب ويستعرض وأشعار وخرابيط، والناس أكثرهم ما عنده توحيد ولا صلاة، وهذا في عالم آخر. ليه حتى يقال خطبة أحسن من خطبة اللي قبله ولا اللي بعده؟ يتخلل بلسانه، مرض، مريض هو ما يدري إنه مريض. هذا يبغض الله عز وجل. الله يحب السمح السهل الصادق. أما أبعدكم مني منزلا يوم القيامة المتشدقون، تفيهقون، ثرثارون. وين نحن؟ أكثر الناس كذا. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الباقرة، يقول باللغة أهل اليمن الباقرة، يسمون البقرة الباقرة، ويسمونها الآن أهل اليمن يسمونها القارشة. الحين البقرة ذي كل شيء في البيت تقرش. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ولذلك هذا يذم به الخطبة، يتعلمون صرف الكلام ليسبي قلوب الرجال بالاستعراض البلاغي وبالأشعار هذا أعوذ بالله، لا يقبل الله يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا، أعوذ بالله. هذه ما هي علامة مؤمن، علامة منافق، يقول وتسمع لقولهم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر، أو إن بعض البيان لسحر. هذا يقول أنه مختلف فيه المتأخرين، هل هو مدح ولا ذم؟ والأظهر أنه ذم، الأظهر أنه ذم. وارجعوا إلى كلام ابن رجب في رسالة الماتعة، شرح الحديث هذا، فضل علم السلف على علم الخلف، بيّن أن هذا ذم. هنا شوف، أول شيء، أول ذم أنه من المشرق، هذا أول ذم، مشرق المدينة يعني من جهة نجد والعراق، والثاني أنهم تعمدوا الخطبة وتعجب الناس من البيان، فقال إن من البيان سحرة، السحر يقلب الأشياء، وهذا يقلب الحق باطل والباطل حق، يقلب الحق باطلا والباطل حق. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني يقول إن مالك في الموطأ جعله في باب ما يكره من الكلام، وإن هذا إن مذموم. أيوة. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال: حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال: حدثنا أبو ظبي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يوما، وقال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمر: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيته وأمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. وترى هذا قلة الكلام هو البلاغة، وهو المؤدي للمراد. قال: أمرت أن أتجوز. والعرب ما تحب الكثرة، كثرة الكلام ما يعتبرون بلاغة أصلا، يعتبرون عي، مثل ما قال ذاك للربيعة، يقول ربيعة الرأي كان يعني كثر الكلام وجوده وقعد، والعرابي جالس في الحلقة وكأنها أعجبه يعني كلامه، فقال: يا عرابي ما تعدون العي فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. هذا العي عندنا، لأن العرب سبحان الله، وترى ما كثرت الكتب لين دخل العجم. العرب كلمة واحدة تؤدي ألف معنى، وهذا اللي يفتخرون به. أنام ملء جهوني عن شواردها ويسر الخلق جراه ويختصم، يحبون دائما هم إن كلامهم ثري، كلمة تكون غنية فيها معاني، وإنه يؤدي المراد بكلام قليل. العجم لا، المعنى واحد والألف صفحة بيشرح المعنى هذا، ويلت ويعجن ويروح ويجي ويطلع وينزل، والمعنى واحد لين تمل. وأكثر كتب العجم هكذا تلقاها مملة، ثم عاد دخلوا في التفاسير، كلام رب العالمين اللي أثر الكلام وأغنى الكلام، يروح يحوس ويتكثر ويطلع لين تمل منه. حتى الطبري رحمه الله لو اقتصر في تفسير على الآثار كان يا سلام، لا جاء يشرح. أول شيء كيف بيشرح كلام الله؟ يعني بتجيب أحسن منه ولا بتفسر بأحسن منه؟ والشيء الثاني فيه عجمه رحمه الله، يعني أصلا من العجم، أسلوبه ثقيل مرة. الضمير أحيانا قد أربع أسطر لين يجيك الضمير، مرجع الضمير طول تمغط لين قطع نفسك تبي عادي ينتهي الكلام، ثم يجيك الضمير بعد أربع أسطر، كلام ما له سنع. أنت وش تشرح أنت؟ جيب بس وش قال الصحابة وش قال، واترك الشرح. كلام الله عز وجل ما حد يحيط به، ما حد يحيط بمعانيه. وأصلا يعني كونك تقول أراد الله كذا، يعني معناه أن الله ما أفصح مراده، وتحتاج أنك أنت تفسر مراد الله. الله أنها مثل ما في التفسير، أن واحد يجي يقول أراد الله كذا، أن الله قصده كذا، قصده واضح ومراده واضح سبحان الله العظيم. لكن إنما يبتغى التفسير مذاكرة، معاني، عمل، أثار السلف، توسيع الآفاق. ومع أن مهما وسعت الآفاق ما أخذت إلا شيء بسيط من التفسير، هذا كلام الخالق. ولذلك يقولون السلف كان أقل شيء يتكلمون فيه سلف تفسير، يعني أنهم بيفسرون ولا أقل شيء، لأنه هم العقلاء صحيح، شافوا قدامهم بحر، أغرف بس على قدر فهمك أنت، ولا البحر ما تقدر تحيط به.